اقوال بعد اباء الكنيسه الاولين، انهم كانوا بيتكلموا عن الكتاب المقدس، ما هو عايز يتكلم عن الكتاب فيبدا يعرض بقى كلام الناس دي وياخدهم كده واحد ورا واحد. بدا الاول باوريجانوس، وقال في القديم اشار العلامه اوريجانوس اللي اتولد سنه 185 الى هذا الامر قائلا: اذا كان الكتاب المقدس من الله حقا، فان المتوقع ان الصعوبات التي تقابلنا في ادراك الطبيعه التي خلقها تتكرر رؤيتها في الكتاب المقدس. طب ايه اللي جاب موضوع الصعوبات اللي هتقابلنا في ادراك الطبيعه اللي خلقها ربنا؟ ما سبحان الله، ما هو ربنا لازم يكون له قدره باينه في الطبيعه، لازم تتدبر قدره الله عز وجل، ولازم تعرف كده. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، مش كده وبس، سبحان الله. فجاي بيكلمني على ان الصعوبات اللي هتقابله في ادراك الطبيعه اللي خلقها ربنا ويلزقها في الصعوبات اللي هتقابلنا في الكتاب المقدس. ايه اللي جاب ده؟ اي في كلمتين شبه بعض، هنا في صعوبات وهنا في صعوبات، والعمليه ماشيه. طيب نكمل الكلام ونقول حاجة مهمة جدا. أوريجانوس اللي هو بيستند بيه للكلام عن الكتاب المقدس، بصدد ان احنا دلوقتي بنتكلم في كتاب فكر عام عن الكتاب المقدس، وبيستند لرأي العلامة أوريجانوس كأحد آباء الكنيسة الأولين اللي يحتج برأيهم، وبيقول لك ان الكتاب وان الصعوبات اللي هتقابلك. طب ما تيجي نشوف يا جماعه اوريجانوس اصلا كان بيتكلم عن انهي كتاب مقدس؟ ايمان اوريجانوس خاص بانهي كتاب مقدس اصلا؟ اعتقاد اوريجانوس في الكتاب المقدس اللي كان بيشهد وبيستشهد بيه اوريجانوس ده كان ايه؟ يا ترى هو الكتاب المقدس اللي انت بتكلمني عليه دلوقتي؟ تعالوا نشوفه. إيمان أوريجانوس بيقول إيه؟ في كتاب يوسبيوس القيصري تعليقه على إيمان أوريجانوس في تاريخ الكنيسة بيقول إيه بقى؟ بيقول: جاء في نفس الجدول هذه العبارة التي تبين أن أوريجانوس لم يكن يعتبر رسالة بطرس الثانية من الأسفار القانونية. ما كانش عارف إن رسالة بطرس الثانية دي من الأسفار القانونية. وبطرس الذي بنيت عليه كنتي لا تقوى عليها ابواب الجحيم ترك رساله واحده معترف بها، ولعله ترك رساله ثانيه بس الموضوع فيها ايه؟ مشكوك فيها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوريجانوس كان بيعتقد في ايمانه ان رساله بطرس الثانيه دي مش تبعنا؟ لا. طب دي موجوده دلوقتي في الكتاب المقدس. لا لا لا، ده مش ايمان اوريجانس. اوريجانس كان بيتكلم على حاجه مش هي اللي موجوده دلوقتي، ومع ذلك بيحتج لي براي اوريجانس على الكتاب المقدس اللي هو بيستند ليه الان دلوقتي وماسكه في ايديه الان وفرحان بيه. طب اوريجانس كان ايمانه غير ايمانك؟ هل انت ايمانك زي ايمان اوريجانس؟ اوريجانوس كان لا يعتد برساله بطرس الثانيه، ما كانش بيعترف بيها. يا ترى انت برضه ما بتعترفش برساله بطرس الثانيه؟ يقول لك: لا، انا بعترف برساله بطرس الثانيه، دي موجوده دلوقتي في الكتاب المقدس ومعترف بيها. طب امال بتستشهد بايمان اوريجانوس عن ايه بالظبط؟ هو اعتقاده غير اعتقادك، الكتاب اللي بيؤمن بيه حاجه ثانيه. سبحان الله. يجي بعد كده يوسبيوس القيصري ابو التاريخ الكنسي، كان لا يعتقد بان هذه الرساله اصلا قانونيه. بيقول الرساله دي اصلا مش رساله قانونيه ولا معترف بيها. ده يوسبيوس القيصري